بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ولو ركع، يعني المأموم ركع قبل إمامه ناسيا، يعني الإمام واقف لساعته عم يقرأ والمأموم وراه نسي وركع، شو الحكم؟ تخير بين العود والانتظار، يعني يا بيرجع بيوقف مع الإمام حتى يركع الإمام، يا بيتم راكع حتى يركع الإمام، تخير، له الخيار، تخير بين العود والانتظار. هو الأصل بحسب القاعدة أن يلزمه العود، لأنه متابعة الإمام واجبة، وقد تلبس هو بفرض وهو الركوع، تلبس بفرض ومتابعة الإمام فرض، ماذا يفعل؟ لذلك تخير بين أن يعود وبين أن يبقى راكعا منتظرا للإمام، أنه وقع بين فرضين، فرض المتابعة للإمام تقتضي الرجوع إلى القيام، وتلبس بفرض وهو الركوع، فله الخيار، إما أن يعود فيقف مع الإمام ثم يركع مع الإمام، وإما أن يبقى راكعا ينتظر ركوع الإمام. قال: ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم مر، معنى أن لو كان الإمام في التشهد وقام الإمام وتركه قام ناسيا فقام قبل أن يقوم الإمام يلزمه العود لمتابعة الإمام. شلون هو يلزمه العود فيما تقدم؟ إذا قام ناسيا وسبق الإمام إلى القيام، هون ما يلزمه العود إلى القيام. ليش بقى؟ قال لك: يفارق ما مر من أنه يلزمه العود فيما لو قام ناسيا بفحش المخالفة ثم، هيك قام أحدث قيام، وهذا أحدث القيام معناته ركن جديد، فترك الإمام في التشهد، تركه جالسا وقام، فيقيد فرق الزرتشي بذلك، أو عامدا، هذا إذا قام عم يقول لو ركع قبل إمامه ناسيا، فلو ركع قبل إمامه عامدا سن له العود، لو ظن المصلي قاعدا أنه يتشهد التشهد الأول افتتح، ولو ظن ما لازم، لأن هذا مسألة لحالة. طيب، فليبدأ. أو عامدا إذا سبق الإمام إلى الركوع عامدا سن له العود، إذا كان ناسيا تخير بين العود وبين الانتظار راكعا، وإذا كان فعل ذلك عامدا يسن له العود. يسن له العود، ما فرض عليه العود مثل ما حكينا يكون متابعة الإمام واجبة، كما إلا تلبس بفرض وهو الركوع أيضا واجب. بعدين مسألة ثانية، ولو ظن المصلي قاعدا، واحد عم يصلي على الجالس، أنه يتشهد التشهد الأول، ظن أنه يتشهد فافتتح القراءة أنه تشهد، أي أنه تشهد التشهد. ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول، كمان أحسن. لو ضبطونا التصحيح أحسن ما يحطونا أحمر من دون ضبط التصحيح، ماشي الحال. على كل حال بالقراءة عم تتصلح. ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول، أيوه هذا اللي عم يصلي قاعد ما تفرق معه، على كل قاعد، إن كان بده يقرأ الفاتحة إن كان بده يتشهد، على كل حين عم يصلي جالس، فهذا اللي عم يصلي قاعد ظن إنه تشهد التشهد الأول وخلاص، شو بده يساوي بعد منه؟ بده يقرأ، يعني بفرض أنه قام، هو بده يتم قائد لأنه مو قادر على القيام، فبده يفتتح القراءة. فظن أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة في الركعة الثالثة، لم يعد إلى قراءة التشهد. لأن التشهد سنة بعض نوركم، وافتتح القراءة والقراءة فرض، يعني كأنه قام معناته ولو كان جالس. فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد، لأنه تعمد القراءة، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام. يعني إذا كان عم يصلي قائم فرضنا مو جالس، وترك التشهد عامدا وقام، هلا ترك التشهد عامدا لكن ما قام لأنه عم يصلي قاعد، فكأنه قام. وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام. هيك عندكم؟ طيب. وسبق اللسان إليها غير معتد به، يعني عدينا كأنه ما قرأ، لأن سبق لسانه، سبق اللسان مثل النسيان. طيب مسألة أخرى، ما قنت، ما دعا دعاء القنوت وسجد، فذكره في سجوده، أما سجد ذكر أنه ما دعا بدعاء القنوت في اعتداله، شو بيساوي؟ ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرضه، القنوت مو فرض، سنة، أما السجود فرض، فبعد أن تلبس بالسجود تذكر أنه لم يدعو دعاء القنوت، لا يرجع إلى دعاء القنوت. نعم. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض، ماشي مع القاضي يعني، يتلبس بفرض لا يعود إلى السنة، أو قبله قبل ما يصل للسجود تذكر أنه ما قنت. شلون قبله؟ انحنى لكن لم يضع جميع أعضاء السجود، ما بنسميه سجود حتى يضع الأعضاء السبعة التي العظام السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الإيدين والركبتين والرجلين والجبهة، دول سبعة، فإذا ما تمت السبعة ما تم السجود، فإذا لم يتم السجود له الحق في الرجوع، أنا ما تلبس بالفرض، لا يقال تلبس بالسجود حتى تتم هيئة السجود. نعم. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض خلطه، أو ذكره قبل تمام السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود، حتى لو وضع الجبهة فقط ما صار سجود، أو بعض أعضاء السجود رجليه وإيديه لسه سويته ما حطه، جاز له العود لعدم التلبس بالفرض، وسجد للسهو لهذا العمل الزائد، سجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه، لأنه زاد ركوعا سهوا والعمد به مبتلا. هذه الفاصلة مو لازمة، وسجد للسهو إن بلغ في فاصلة مو لازمة. نعم. إن بلغ أقل الركوع صار على هيئة ركن من الأركان وهو الركوع في هويه، لأنه زاد ركوعا سهوا والعمد به مبطل، والقاعدة كل ما كان العمد به مبطل إذا فعله سهوا يسجد السهو، لأن ضابط ذلك هي الضابط. أما أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه لأجل أنه سهى يعني، وما لا الذي لا يبطل عمده كالتفات، التفات بالصلاة طبعا الالتفات بالرأس يعني، أما الالتفات بالصدر عن الخبلة يبطل الصلاة كما تعرفوا. أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه، إذا كان عمده يبطل فيسجد لسهوه، وما لا يبطل عمده كالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له. طيب. ولو قام لخامسة في رباعية، عم يصلي الظهر أو العصر أو العشاء أربع ركعات صلاة رباعية عم يصليها، بعد ما خلص الأربعة قام للخامسة ناسيا، طبعا إذا قام عامدا تبقى صلاته، ولو قام نعم ولو قام لخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس. طبعا لأنه هذه زائدة ما بيجوز يصليها زيادة، لكن بيسجد السهو، عاد إلى الجلوس. فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة، قرأ التشهد في الخامسة ما تذكر منها خامسة حتى جلس بعد ما قام للخامسة وقرأ التشهد، أجزأه ولو ظنه التشهد الأول، ثم يسجد للسهو على هذه الزيادة. هذا شيء واضح، لأنه زاد ركعة. وإن كان لم يتشهد أتى به، إذا كان وقت قام للخامسة ما تشهد رأسا، بعد الرابعة رأسا قام ما جلس تشهد، شو بده يساوي؟ وإن كان لم يتشهد أتى به بعد الركعة الخامسة يأتي بالتشهد لأنه ما أتى به، ثم سجد للسهو وسلم. ولو شك في ترك بعض معين كقنوت، يعني شك هل أنا قنتت دعيت دعاء القنوت ولا ما دعيت، تشهدت التشهد الأول ولا ما تشهدت، شو بيساوي؟ شك. ولو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد للسهو، لأن الأصل عدم وقوعه، لأن الأصل عدم الفعل. شك فعلت ولا ما فعل، الأصل إنه ما فعل، أصبح مشكوك بالفعل. بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، لأن المتروك قد لا يقتضي السجود. قال أنا بعرف حالي إني تركت سنة، بس السنة اللي تركتها يا ترى هي هيئة ولا بعض؟ ما بيسجد للسهو، لأنه أصل السنة الهيئة لا يسجد لها، فما تحقق أنه ترك بعض من أبعاد الصلاة حتى يسجد. بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، شو معنى في الجملة؟ يعني بدون تفصيل هل هو بعض أو هو هيئة، لأن المتروك قد لا يقتضي السجود، يعني بجوز يكون تارك هيئة شو بده يسجد. وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم، كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام، كمان يعرف حاله ترك بعض، لكن شو البعض يا ترى؟ تركت القنوت، تركت التشهد الأول، ما بيعرف، كمان ما بيسجد للسهو لضعفه بالإبهام. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين يعني خلافا. شو عندكم؟ معنى هيك. يعني قالوا إذا ترك بعضا معينا يسجد للسهو، فكلمة معين أصبح لازمة إلى معنى، لأن إذا ترك بعضا غير معين لا يسجد للسهو. وبهذا علم أن للتقييد بالمعنى بالمعين، يعني بعضا معينا قيدوها إلى معنى كلمة معين، خلافا لمن زعم خلافه أنه ما له معنى، فجعل المبهم كالمعين، مع أن المبهم لا يسجد للسهو، وإنما يكون كالمعين مبهم فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوط مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاد، فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود. يعني على كل حال شك وترك القنوط ولا ترك التشهد، على كل حال إن ترك التشهد بده سجود، وإن ترك القنوط بده سجود. أو شك في ارتكاب منهي عنه، يشاهد الأولانية شك هل ترك بعضا أو غير البعض، لذلك لا يجوز السجود. أما هو ترك بعضا قطعا، لكن ما هو البعض؟ يجب السهو على كل حال. هذا الفرق بين التنتين. فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود، أو شك في ارتكاب منهي عنه، وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد، لأن الأصل عدمه. شك هل تكلم كلاما قليلا، يعني حرفين مثلا أو أقل، كلام القليل معفو عنه إذا كان نسيانا، هل تكلمه أو لم يتكلمه، شك يسجد السهو. أو شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد، لأن الأصل عدمه. الأصل إنه ما تكلم، وشاك يا ترى حكيت شيء أنا ولا ما حكيت، من إله لا ما حكيت. ولو سهى وشك هل سهى بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه. سهى بالأول يعني بالبعض الأول أو بالبعض الثاني، سجد لتيقن مقتضيه. ولو سهى وشك هل سجد للسهو أو لا سجد، لأن الأصل عدمه إنه ما سجد. دائما إذا صار شك بين الوجود والعدم فالأصل العدم. أو هل سجد شك هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى، لأن الأصل الواحدة قطعا سجد، الثانية شك فيها والأصل عدمها فيسجد سجدة ثانية. ثم قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجود. وقفوا، شايف حالي مالي كثير أوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.